اشتين جدي اين ايتا صدح شليو ششي اشتورة آل عمران ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا معنى ويتيا يعني بسين دواء اذيتك وجلك ومظن ويابوش قلبتن شوان كسا اوت خده كتاب داينه بريوا كجهي فلانا وشوان كسا اوت شريك بخده چكين فأف كسيتها اف آخفتنت خو بيجالك نخوشيه بوات شيكن بيجالك أذيت أبك. حديث هزارو شصد وشلو شش عن أسامة بن زيد كيسي أسامي خدشيوبا ببيرازي بد أن رسول الله مشنديك في غنبري خديه صلى الله عليه وسلم ركب على حمار حاش الكلكي سيارو على قطيفة السر قطيفاك أو ججلكك يستيلة فدكية يفدكيبو الفدك هاد بو تشكرن جهة كنزيكي مدينة وأردف أسامة بن زيد وراءه أسامة كور زيد خد جرازي بتن بشتخو سيار كر يعود سعد بن عبادة ذيب تشتن سر سعد كور عبادة بدت في بني الحارث بن الخزرج الناف بن الحارث قبل وقعة بدر بري شر بدري تشبتن قال قوت حتى مر بمجلسي بيش پیغمبر چوچو صلوات خود السر بن حتى تبر مجلسك رابوري فيه عبد الله بن أبي ابن سلول عبد الله كر أبي رئيس منافقة البي مجلسي بو البي جهيب وذلك بيش أبهاجك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي بري عبد الله كر أبي خب إسلامتي بنت در ومنافقية بك فإذا في المجلس بيش هو سحكته المجلس كيرو نشتيا أخلاط عندك خليط التكل من المسلمين جب صرمانا والمشركين وش مشركة وكينا عبادة الأوثان أو عبادة بصنمات واليهود والمسلمين وش جهي وبصرمان وفي المجلس عبد الله بن رواحة عبد الله كر رواحي جخد جرازيبت إيكش قائدة بصرمانا الشر مؤته والويره هاد بو شهيد كرن اوج الويره بو اوجك ايك الشاعرت فيغنبري بو عليه الصلاة والسلام فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة بيشتن وقته توزا دواري افسر مجلس دا جرتي فاني وقته هاتي توز بو توز راكر خمر عبد الله بن ابي انفه بردائه بيشتن عبد الله كر ابي رئيس منافقة ابجلك خو بفناخو نخاف ثم قال وبشت إنجي قوت لا تغبروا علينا توزن إنما فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم بش بغنبري خذي صلاة خذي السربن صلاة كراوان ثم وقف بشت إنجي راوصيا فنزل فتخار فدعاهم إلى الله بريوان دخدي وقرأ عليهم القرآن وقرآن جبوان خان فقال عبد الله بن أبي ابن سلول عبد الله كر أبي قلت في غنبري صلاة خذلابن أيها المر أي ظلام إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا هكذا أفوى خفتنا تدبيجي راس بتن أخفتنا جبيلة وترنين فلا تؤذني فلا تؤذنا به في مجالسنا بجبان أخفتنا ما المجلس ما أذيت أمنك أفن أخفتنا أبو منابج ارجع إلى رحلك هرجه خوه فمن جاءك وجهرك سكبيت وقست وتبك فاقصص عليه الورب بيج فقال عبد الله بن رواحة عبد الله كر رواحي خد جرازي بتنقوت بلى يا رسول الله بلى أي قصد خده فاغشنا به في مجالسنا أفن أخفتنا أبو مبيجة الجهة رينشتنتم فإنا نحب ذلك شنكو أم حجبي تشتيت كي ثم بي باخذي فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون بيشتن بصرمانو كافر وجهي قصة قتنا ايك حتى نيزيك بو دارابنا ايك ودخل ايكو ددن فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا بجهر في غنبر مبتن دي بصلاب الخذلابن بيدن كرنو بيدن كرن حتى دماهيك همي بيدنجو ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته مش بشتي هنجي پیغمبر خود صلوات خود لبن الدوار خسيار بو فسار شو حتى دخل على سعد بن عبادة حتى هات ينك سعد كر عبادي دسروي بده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم جاء پیغمبر صلى الله عليه وسلم قلته يا سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب تقول نبو يكون أبو حباب تشبوت يا أبو حباب كيا يريد عبد الله بن أبي مقصده إذ أبو حباب عبد الله كري أبي هذا منافق أبي رقل جل في غنبري أخفتي صلاة خد السردن قال أن قال كذا وكذا بيجتن فلان تشتو فلان تشت يقول قال سعد بن عبادة سعد كري عبادة يقول يا رسول الله أي قصد خدي أعف عنه لبولة واصفح عنه لنجرة فوالذي أنزل عليك الكتاب أزبويك ما يقرأ بتأين يخار لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليه أفحق يخذ بتأين يخار خذئين واختئين يخار ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة بجدن خلق في بجري همي بيك هاد بون السرهند تان جيب كنسري ودرسوك بكنسري وبكن سروك خو بكن مظنه خو فلما أبى الله ذلك وقت خد أفتشتها نبياي بياي أفتشتها تشي نبت بالحق الذي أعطاك الله وحق يخد دايته شرق بذلك فأفتشتها مد ذويرا مد جوريرا بوين خجبو فذلك فعل به ما رأي فأفتشتها بسبب هندي وأو تشتي تجدتي جيب دركبتي أو بتصرفهم دخلت الجلتة بكتي سبب أبوهب فعفى عنه رسول الله جدشتن في غنبري صلى الله عليه وسلم عفوك وكان النبي بش في غنبري خدي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهبالتوي يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله مشرك وجهه فلا عفو كمان شو خدي أمريوان في تشكيك فاعفوا واصفحوا ويصبرون على الأذى وصبرت كي شبه نخفره تكر السروي نخشي أو نخشي أبوان أبو تشكر قال الله عز وجل رب العالمين يا قوتي ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا الآية يعني حتى دمهيك آية وقال الله وخديا قوتي ود كثير من أهل الكتاب جلك الجيو فضايا حسكري لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا بشكي وإيمان إيناي وبزفرين وبكان كافر جبرتش حسدا من عند أنفسهم أبا حسديك يدليوان ده هيبوا إلى آخر الآية حتى دمهيك آية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو ما أمره الله به فغنبري صلى الله عليه وسلم أفعف واخد تعالى بري بصرمان داية بيتشتي تفسير تكر وصبري بكشتن تحملي بكتن حتى أذي الله فيهم رجت حتى خد تعالى رخصة داي وشر الجل كفر بتكرن فلما غزى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا مش وقت فغنبري صلى الله عليه وسلم شو يا غزى بدري فقتل الله به صناديد كفار قريش وخدت غنبري خو صلاة خدي لابن سروكة كافرة كشتين قال ابن أبي عبد الله كري أبي ابن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان أبي الجلوان كس الجلوي إش مشركة وعبدة صنما جوتن هذا أمر قد توجه أبا شولك أبا صحبتك جهي خوكي أبا بصرمان بسركة شنيكا نازفر نبمكه أبا مان المدينة أبا بلندون فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا جو اختوانا ظاني شولج دست دركت بيعت الجل پیغمبري كرن صلى الله عليه وسلم السر بصرمانتي وبصرمان بون لجا هندك اجدل بصرمان بون وهندك جك بمنافقي بصرمان بون